كان وما هو بميت في يوم القيامة لا يموت. يتمنى الكفار أن يموتوا ولكنهم لا يحصلون على هذا الموت، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهنا يأتيه الموت من كل مكان، بمعنى أن الموت ليس بخروج الروح، بل كل أجزائه تتمنى أن تموت وتشعر بالموت لكنه لا يقع. وما هو بميت، يأتيه الموت من كل مكان، يعني أسباب الموت من كل أجزائه، من كل أجزاء جسمه يأتيه الموت، من اليد ومن العين ومن الأذن ومن اللسان ومن البطن ومن الصدر ومن القلب ومن الأحشاء وغيرها، كلها كل واحد منها يصلح أن يكون سببا للموت لكنه لا يموت تعذيبا له. ثم بعد هذا ما الذي وراءه؟ بعد ذلك قال ومن ورائه عذاب غليظ. الغليظ هو أثقل أنواع العذاب، ليس خفيفا ولا شفافا ولا لطيفا، وإنما هو أغلظ وأدهى مما سبقه من أنواع العذاب. كما قال تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هذه بعض أوصاف أهل الكفر في الآخرة وما يستقرون به بسبب الخلل اليسير الذي عملوه في هذه الدنيا التي مدتها يسيرة. حياة الإنسان في هذه الدنيا وجيزة وأيامه محدودة وأنفاسه معدودة، ولو أنه تنبه لذلك واستقام لأجل أن يسلم من هذا العذاب لكان خيرا له، لكنه غفل وتناسى وطغى وتجبر فكانت هذه عاقبته، نعوذ بالله من سوء العاقبة. كما قال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وكما قال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون غلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تنفرون. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يجب على كل عاقل أن يتأمل هذه الأماكن التي أخبر الله تعالى عنها ما هي الأسباب الموصلة إليها فيحذرها، بينما أعد للمتقين جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل أنواع النعيم فيها، وليست المسألة خلاص من حرمان من الجنة وينتهي الأمر، بل إن الإنسان إذا لم يكن من أهل الجنة فهو من أهل النار، والإنسان في هذه الحياة المحدودة المعدودة الأيام والأنفاس هو الذي يقرر المكان الذي يناسبه من الجنة والنار. نسأل الله جل وعلا أن يحسن عافيتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويحيينا حياة طيبة، ويتوفانا على الإسلام، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يقول هل هناك ارتباط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، علما بأن توحيد الألوهية هو المطلوب منا وكلها مطلوبة منا، لكن توحيد الربوبية لم يكن قضية عند من أرسل إليهم الرسل لأنهم يطرون به، ولهذا احتج الله تعالى على الكفار بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إذا توحيد الربوبية معنى توحيد الله بأفعاله هو مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، فهذه القضية معروفة عند الكفار، فالله تعالى أقام عليهم الحجة بأنكم إذا كنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق فاعبدوا. لماذا تعبدون من لم يخلق ولم يرزق وتتركون الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي يحيي ويميت وبيده ملكوت كل شيء، تتركون عبادته أو تشركون معه من لا يستحق أن يكون شريكا؟ فلا بد من الاعتراف والإقرار بكل أنواع التوحيد. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بعبادتك، أن توحده بعبادتك في دعوتك في إخلاصك في طلبك رجائك خوفك رغبتك رهبتك توكلك. يقول ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم مثل السميع والصفة مثل السمع، فأي واحد مثلا منكم هو السميع إلا إذا أصيب بعلة فقد هذه الصفة وهي صفة السمع، فإذا فقد السمع ففقد الصفة. وكل اسم مستلزم لصفة، الحي مستلزم للحياة، الميت مستلزم للموت. القدير مستلزم للقدرة وهكذا، فكل اسم يدل على صفة. سؤال عجيب جدا وسائله محب. يقول إذا دخلت النساء للحرم هل لابد أن يكشفن وجوههن أم لا؟ المرأة كلها عورة عن الرجال غير المحارم، ولا يجوز لها أن يظهر من بدنها شيء، لا وجهها ولا يدها ولا قدمها ولا شعرها ولا ضفرها، كلها عورة عن الرجال غير المحارم، سواء كانت في الحرم أو كانت في الشارع أو كانت في السيارة أو كانت في الدار أو غيرها. إذا كان عندها أجانب لا يجوز لها أن يظهر شيء من بشرتها، كما أنه يجب عليها أن تلبس ملابس واسعة لا ضيقة ولا شفافة. بعض النساء كما هو المشاهد أحيانا تلبس عباءة ضيقة يبدو منها تقاسيم جسمها، أو تلبس ملابس شفافة، فهذا ليس حجابا بل هذا من التبرج والسفور. والله تعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه الأمة لذلك قال: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بالحشمة بالعفة بالاحتشام فلا يؤذيهن شياطين الإنس الذين يبحثون عن السوء. ويقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. فلا يجوز للمرأة في الحرم أن تكشف وجهها إذا كان الرجال يرونها، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء إذا أنهن تساهلن في هذا، لأن الله تعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لو أن إنسانا نظر إلى مرأة نظرة فجأة فليس له أن يطلق نظرة لمتابعتها، هي لم تعلم عنه كانت متكشفة، فليس له الحق أن ينظر إليها ويقول هي المتكشفة، لا، أنت يجب عليك أن تغض بصرك، وإن لم تغض بصرك فاعلم أن الله خبير بصنيعك. ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم كنا إذا أردنا الذهاب للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا وهن متحجبات حجابا كاملا لا يبدو منهن شيء، وبعضهن تكون أكسيتها غليظة لا تستطيع أن ترى الطريق من ورائها لو وضعتها أمام وجهها، فيبدين عينا واحدة يعبرن فيها الطريق، على هذا أن كل جسمها مغطى ولا تبدي إلا عين واحدة لأجل أن لا تقع في حفرة أو حجر ورحمه. يقول: نويت أن أتصدق بذبيحة ولكن عزمت وخصصت أن لا أذبحها إلا عند قبر من قبور أجدادي معتقدا أن القبر لا ينفع ولا يضر، فما حكم هذا التخصيص الذي حصل مني؟ هذا العمل محرم ولا يجوز، ولا تحل هذه الذبيحة إن كنت ذبحتها، إن كنت لم تذبحها فلا تذبحها، واذبحها في بيتك وتصدق بها على من شئت كما ذكرت في ثنايا السؤال، لأن الذبح عند القبور مدعاة للذبح في القبور، ولهذا لما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح في بلد كذا قال: هل فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: إذا فافعل، فإذا ذبحت عند القبور فهذا مدعاة إلى أن يكون الذبح للقبور، ولو كنت تعتقد أنت أن هذا الذبح ليس يقصد منه التقرب لصاحب القبر، لكنه مع تطاول الزمن يصير الأمر معروفا عند الناس، وهذا من الأمور التي تفتح باب الشرك فيجب سدها حماية للتوحيد. أقول: ما حكم من أفطر في رمضان من غير عذر؟ ماذا عليه؟ هذا جريمة كبيرة جدا، لأنه انتهك ركنا من أركان الإسلام، وإذا كان مستبيحا لا فإنه يفطر، وإذا كان غير مستبيح لا وإنما متساهل فإنه قد أجرم جرما عظيما وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من هذا العمل، وأن يبكي على خطيئته وعليه أن يقضي هذا اليوم. تؤخذ في المظالم يوم القيامة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه من المفلس، قالوا من لا درهم عنده ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت منها. يقول: ما المراد بحاضر المسجد الحرام؟ المراد بهم سكان الحرم، السكان الذين يسكنون في مكة، هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام الذين يقيمون إقامة مستقرة ليست مؤقتة. يقول: هل يجوز إسناد بعض الآيات التي قالها الله عز وجل حكاية عن بعض الأنبياء إلى الأنبياء أنفسهم وقبلهم؟ حكاية عن إبراهيم الذي يقيمون. نعم يجوز، بس ذكر تذكر من باب الحكاية، كما قال الله تعالى عن نبي كذا، أو كما قال الله تعالى عن فرعون، أو كما قال الله تعالى عن صالح أو عن لوط أو نحو ذلك. استشهد بها في الخطب يا شيخ. استشهد بها في الخطب وقال إبراهيم الذي فعلني رسولي. يقول قال الله، يقول قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم أو هم إطلاق العبارة للنبي أو الصحة، يعرف السامع أنها آية قرآنية وليست من كلام البشر. يقول: هل أعتمر على من مات وأنا أحج عن غيري فأفرض الحج، هل يجب علي الهج؟ السؤال ما هو هذا؟ كونك تعتمر عن إنسان عليه عمره لا بأس بهذا، إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك، كذلك كونك تحج عن غيرك لا بأس إذا كنت قد حججت عن نفسك. وهل يجب عليك الهدي أم لا؟ إذا كنت أتيت بعمرة في أشهر الحج وفي شوال وذو القعدة وأوائل الحجة وحججت بسفرة واحدة فإنك تعتبر متمتع ولو كان الحج لشخص والعمرة لآخر. هذا يقول: أسألك بالله أن تدعو لي في هذا المكان بالشفاء العاجل وتفريج كربان، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياك جميع المسلمين، وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفرة، ولا هما إلا فرجة، ولا كربة إلا نفسها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: طواف الوداع هل بعده سعي؟ نقول: لا، طواف الوداع هو بالكعبة 7 أشواط، يصلي ركعتين بعدها. هل يكون بالثياب أو ثياب الإحرام؟ نقول: لا، يكون بالثياب المعتادة، ليس في طواف الوداع إحرام. يقول: أريد أن أبر بأمي، فهل أحج عنها علما بأنها أدت الحج قبل موتها، أم أحج عن أبيها الذي لم يحج علما بأنها كانت تحبه جدا؟ ما دام جدك لم يحج فأحج عنه لعله أولى ليحصل البر بأمك وأبيها وهو جدك، وإن جهت لك الفرصة تحج عنها مرة أخرى. هذا إذا كنت قد سبق أن حججت عن نفسك، إذا كنت لم تحج عن نفسك فابدأ بنفسك بالحج. والرجل جاء عمره ثم انتظر الحج وعليه دين، هل يجب الحج؟ نقول نعم حجه صحيح، لكن لا يجب عليه الحج ما دام أنه عليه دين. فلو أن نفقة الحج أنفقها في سداد الدين لكان هو الأولى في حقه. قل ما حكم ممارسة العادة السرية؟ العادة السرية محرمة من قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يمارس العادة السرية قد ابتغى وراء ذلك، حيث قضى شهوته في غير ما أذن له الشرع فيه، يعتبر من الارتداء وهو عمل محرم. قل ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ الفرق بينهما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا بالبلاغ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوحي إليهم ولم يؤمروا بالبلاغ. هذا يقول إذا قرأت القرآن بصوت أصاب بالتهاب في الحلق، هل من الممكن قراءة بالعين؟ ليس من الضروري أن تجهر بالقراءة، اقرأ سرا بلسانك ولا ترفع صوتك في القراءة، وإن شاء الله تشفى وادعو ربك أن يشفيك ونسأل الله لك الشفاء. هذا يقول إن الله تعالى وسعت رحمته إنه لا يؤاخذ بالوسواس كما نسمع حتى يجهر به، فهل نثاب على الذكر سرا بالقلب؟ مجرد الذكر بالقلب لا يسمى ذكر، لا بد أن يتحرك به لسانه، كما أن الوسواس لا يترتب عليه إثم إذا لم يتحرك به لسانه. فالإنسان خواطر النفس دون الحديث أو العمل لا يؤخذ به ولا يثاب عليه، إلا أن الإنسان إذا هم بالعمل الصالح ثاب على نيته ولا ينسب إليه العمل لأنه لم يعمل. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.